الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، جاء عن علقمة رضي الله تعالى عنه رحمه الله أنه قال: أتيت الشام فقلت: اللهم يسر لي جنيسا صالحا. قال: فجئت إلى أناس فجلست إليهم، فإذا فيهم شيخ قدم وجلس، فقلت: من هذا؟ جلس بجانبي، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت له: إني دعوت الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي جنيسا صالحا فيسرك لي. فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب المطهرة والوسادة، يعني عبد الله بن مسعود، وأليس فيكم من أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان، يعني عمارة؟ قال: أليس فيكم صاحب سري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ قال: نعم. قال: فحدثني بحديث. فحدثه. وهكذا جاء أيضا عن خيثمة بن أبي سبرة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جنيسا صالحا فيسرني أبا هريرة. فقلت له: إني دعوت الله أن ييسر لي جنيسا صالحا فيسرك لي. فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة؟ قلت: نعم. قال: أليس فيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: أليس فيكم من أجاره الله على لسان نبيه؟ أليس فيكم عمار الذي أجاره الله على لسان نبيه؟ قلت: نعم. وهكذا أيضا في أثر حريث ابن قبيصة رحمه الله قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جنيسا صالحا فيسر الله لي أبا هريرة. فقلت: حدثني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أول سمعته يقول: إن أول ما يحاسب عليه الشخص من أعماله الصلاة. فهذه الآثار الطيبة فيها التماس جلساء الخير، وفيها التماس مجالس الخير. فهؤلاء قدموا من أماكن بعيدة، غرباء لا يعرفون أحدا في هذه البلدان التي نزلوها، فدعوا الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم جلساء صالحين، فيسر لهم ربنا سبحانه وتعالى ما أرادوا، فيسر لهم جلة أصحاب رسول الله في ذلك الزمان وخيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء. ولا شك أن منافع الجنيس الصالح عظيمة، وأن الجنيس الصالح ولا سيما في زمننا هذا يلتمس، وربما لا يوجد إلا بعد سعي حثيث حتى يصل إليه الشخص. فإذا كان في ذلك الزمان الشخص يدعو الله أن ييسر له جنيسا صالحا، فكيف بزماننا هذا؟ والمقصود من هذه الآثار ومن ذكرها إخواني في الله الإشادة بأهل الفضل، فإن أبا هريرة وأبا الدرداء أشاد بأهل الفضل وأحال هؤلاء الذين قدموا عليهم ملتمسين جلساء الخير، أحالهم على أهل بلدهم ممن يعلم علمه وممن يعلم صلاحه، وهذه سنة ماضية أن الشخص ينبغي أن يحيل أهل تلك البلاد إلى أهل الفضل من أهلها وإلى أهل العلم حتى يستفاد منهم، وأن يشاد بهم من غير إفراط وغلو وتجاوز للحدود. فهذه سنة درج عليها السلف رحمهم الله تعالى، الإشادة بأهل الفضل والإرشاد إلى أهل الفضل. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. فهذا ابن المبارك يشير وينصح بالتماس جلساء الصلاح وبملازمة العلماء وملازمة أهل الفضل. فهذا الذي ننصح به أنفسنا وننصح به إخواننا، أننا نشيد بإخواننا طلاب العلم ونشيد بعلمائنا الذين هم تيجان على رؤوسنا، ونرفع من شأنهم، وإياك واحتقارهم، وإياك والتزهيد فيهم، وإياك والحط من قدرهم، فإن هذا على خلاف ما عليه السلف وعلى خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى من ذلك. فإن الله يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال سبحانه لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه إشادة بهؤلاء الفضلاء وهؤلاء العلماء وهؤلاء الطلاب للعلم، شاد الله سبحانه وتعالى بهم وحث نبيه، وهو تعريض للأمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على هذا الجانب ومن أحث الناس عليه، ولكن فيه تعريض لنا أننا نصبر ونصابر، نصبر ونصبر أنفسنا مع إخواننا طلاب العلم، مع إخواننا الفضلاء الذين نلتمس منهم علما ونلتمس منهم خيرا. وفي هذا اليوم المبارك زارنا من هؤلاء الذين أشرنا إليهم من أهل الفضل وأهل العلم، من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ممن ينبغي أن يعرف قدرهم ويشاد بالخير الذي هم عليه وبالدعوة المباركة التي يقومون بها في البلاد اليمنية. فالحق أن خيرهم اشتهر وذكرهم أيضا كذلك ازدهر وظهر، فمثل هؤلاء مفروح بهم إخواني في الله، ومثل هؤلاء يشاد بهم، ونزولهم على إخوانهم هذا مما نسعد به، لأننا نستفيد من نزول هؤلاء الفضلاء الكرماء علينا، ينصحوننا ويوجهوننا ويرشدوننا تلك النصائح الجميلة والتوجيهات السديدة. فضل الله يؤتيه وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولعلكم تسمعون لهم وتستفيدون منهم عبر هذه الوسائل، ومحاضراتهم جميلة نافعة مفيدة، لذلك أقبل عليهم طلاب العلم وعلى السماع لمحاضراتهم. ومن هؤلاء الذين زارونا في هذا اليوم أخونا الجليل الداعي إلى الله أبو طاهر يحيى الآنسي حفظه الله، وهو من إخواننا الذين أشرنا إلى شيء من فضلهم وما هم عليه من الخير والدعوة إلى الله والمحاضرات الجميلة والكلام الجيد المفيد الذي نفع الله سبحانه وتعالى به مع ثبات على السنة وقناعة بالخير. وهكذا أخونا عبد العليم الصلوي حفظه الله، فهو أيضا من طلاب العلم ومن أيضا الدعاة المجيدين للدعوة، وعنده خير كثير نعرفه من دماج على حصيلة طيبة وعلى نفع جيد. وهكذا أخونا أحمد العمري، وهو من الدعاة إلى الله جل وعلا، وممن نزل عليكم ضيفا في هذا اليوم المبارك الطيب وهو من أسعد أيامنا عند نزول إخواننا علينا. وهكذا أخونا محمد المجيدي فهو كما ذكر لنا أخونا عبد العليم على خير كبير، وهو من يقوم بالدعوة في بلده، وحي الله بهم وبمن جاء معهم أيضا ممن لم نذكره الآن، فحياهم الله جميعا، ونحن سعداء بزيارتهم، ونحن فرحون بنزولهم أضيافا علينا. كم والله نفرح إذا نزل علينا أمثال هؤلاء النوادر في هذا الزمان. دعوة أهل السنة يا إخوان في هذه الأيام وهذه الشهور والسنوات المتأخرة جعل الله فيها بركة في البلاد اليمنية، وجعل الله فيها خيرا عظيما من كل شيء موجود عندهم، كل شيء يكاد من الفنون والعلوم والوعظ الجميل والأدب والشعر كله موجود في هذه الدعوة الطيبة المباركة. هذا فضل الله علينا يا أهل السنة، فعلينا أن نشكر الله وعلينا أن نذكره وأن نكثر من حمده جل وعلا وشكره وذكره، فإن الله بسط علينا رزقه جل وعلا وأوسع علينا نعمه وأجزل خيره سبحانه وتعالى علينا في هذه السنوات المتأخرة، ولا سيما بعد الابتلاء الشديد الذي ابتليت به الدعوة المباركة الطيبة، فإنه لا يكون تمكين إلا بعد ابتلاء، فإنها ابتليت جدا ابتلاء عظيم لا يكاد يصبر عليه، ولكن الله صبر أهل السنة على ذلك الابتلاء، ففقدوا أحبة وفقدوا شيوخا وعلماء وفقدوا شهداء وفقدوا إخوانا أبطالا في هذه الدعوة الطيبة، ولكنهم احتسبوا ذلك عند الله فأخلف الله عليهم خيرا في دعوتهم، توفر في هذه الدعوة خير كثير يا أخوان في هذه الأزمنة المتأخرة التي نحن فيها، يقل فيها العلماء ويقل فيها الدعاة والوعاظ والنصحاء، ودعوتنا ولله الحمد متوفر فيها من كل صنف، فحياهم الله ومرحبا وأهلا بهم، وإن شاء الله نحب أن نسمع من كل من جاء في هذا اليوم، نحب أن نسمع من الجميع، فإن الوقت متسع لإخواننا جميعا أن يتكلموا وينصحوا ويفيدوا، والحمد لله رب العالمين.